أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. قال الزواوي رحمه الله تعالى: والتي بين شيئين لبيان عنة، والاعتراض جائز بأكثر من جملة والفارسي حضر. هذه هي الجملة الثالثة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وقد تحدثنا في الدرسين الماضيين عن الجملة الأولى وهي الجملة الاستئنافية، وتحدثنا في الدرس الثاني عن الجملة الثانية وهي الجملة التي وقعت صلة للموصول، وهذه إذن هي الجملة الثالثة وهي الاعتراضية، وإليها أشار بقوله: والتي بين شيئين لبيان عنته، يعني أن من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة التي اعترضت بين شيئين، والمقصود بها الجملة التي وقعت بين شيئين متلازمين، وتسمى المعترضة وتسمى الاعتراضية. فالجملة الاعتراضية إذن أو الجملة المعترضة التي وقعت بين شيئين متلازمين لا محل لها من الإعراب، وذلك مثل الجملة الواقعة بين المبتدأ والخبر، لأن المبتدأ والخبر متلازمان، وكذلك الجملة الواقعة بين الفعل والفاعل، لأن الفعل والفاعل متلازمان، وكذلك الجملة الواقعة بين الفعل والمفعول به إذا كان الفعل متعديا، لأن الفعل المتعدي مع مفعوله متلازمان، وكذلك بعض النواسخ، يعني الجملة الواقعة بين بعض النواسخ وما نسخته، كمثلا ككان وأخواتها مع الخبر، أو إن وأخواتها مع الخبر، يعني قد تقع الجملة معترضة بين اسم إن وخبرها، أو بين اسم كان وخبرها، أو بين المفعول الأول والمفعول الثاني في باب ظن أو في باب أرى وأعلم، أو ما أشبه ذلك من المتلازمات، الشرط والجواب، الشرط وجواب الشرط، القسم وجواب القسم، النعت والمنعوت، المعطوف والمعطوف عليه، وغير ذلك من الأمور المتلازمة. فكل جملة وقعت بين شيئين متلازمين من هذه الأشياء فهي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. يمكن الآن أن نأتي ببعض الأمثلة للجملة الاعتراضية بهذا المعنى. مثلا قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فقوله إن هذه أداة من أدوات الشرط، وقوله لم تفعلوا هذا فعل الشرط، أي إن انتفى فعلكم، وقوله فاتقوا النار هذا جواب الشرط، وهي جملة في محل جزم كما سبق في قوله: جواب شرط جزم فجزم إذا بالفاء كانت قرنت أو بإذا. إذن فجملة فاتقوا النار لها محل، وهي في محل جزم على أنها جواب لشرط جازم واقترنت بالفاء الرابطة. وأما قوله ولن تفعلوا وهي محل الشاهد، فنقول فيها لا محل لها لأنها اعتراضية، لأنها اعترضت بين الشرط وجوابه، بين الشرط وهو قوله فإن لم تفعلوا، وجوابه وهو قوله فاتقوا النار. كذلك قوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فقوله قسم خبر إن، وإنه لقسم، وعظيم نعته أي قسم عظيم، وإنه لقسم عظيم. وقوله لو تعلمون جملة اعتراضية لا محل لها، لأنها اعترضت بين النعت والمنعوت، بين النعت وهو قوله عظيم، وبين المنعوت وهو قوله قسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي وإنه لقسم عظيم لو تعلمون. وكذلك جملة وإنه لقسم كلها، هذه الجملة كلها اعتراضية بين القسم وجواب القسم، بين القسم وهو قوله تعالى من قبل فلا أقسم بمواقع النجوم، وبين جواب القسم وهو قوله إنه لقرآن كريم. فهنا أي في هذه الآية جملتان اعتراضيتان، فيها جملة معترضة بين القسم وهو قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، وجوابه وهو قوله إنه لقرآن كريم، والقسم وجوابه شيئان متلازمان. وفيها أيضا اعتراض بين النعت والمنعوت في قوله وإنه لقسم عظيم كما سبق بيانه. ومن أمثلة الجملة الاعتراضية قول الشاعر شجاك أظن ربع الظاعنين فلم تعب بعذل العاذلين، شجاك أظن ربع الظاعنين، فالأصل شجاك ربع الظاعنين أي أحزنك ربع الظاعنين أي منزل الراحلين، الظاعنين هم الظاعنون هم الراحلون، شجاك ربع الظاعنين. أظن جملة أظن فعلية اعتراضية لا محل لها، لأنها اعترضت بين الفعل والفاعل، بين الفعل والفاعل، الفعل هو شجاك والفاعل هو ربع. وهكذا إذن كل جملة وقعت بين شيئين متلازمين كما سبق فإنها لا محل لها من الإعراب. واختلف النحويون في هذا الباب في أمرين، وهو هل يجوز الاعتراض بأكثر من جملة أو لا يجوز؟ فذهب الجمهور إلى أنه يجوز الاعتراض بأكثر من جملة، وذهب أبو علي الفارسي إلى أن الاعتراض لا يكون إلا بجملة واحدة، وقد أشار المجردي إلى ذلك بقوله وقد تتعرض جملتان فصاعدا خلافا لقوم قد أبوه. هؤلاء القوم المقصود بهم أبو علي الفارسي ومن تبعه، وإلى ذلك أشار الناظم هنا الزواوي بقوله والاعتراض جائز بأكثر من جملتين، يعني أن الاعتراض بأكثر من جملتين جائز، فيجوز أن يكون الاعتراض بأكثر من جملة واحدة أي بجملتين أو ثلاث جمل إلى سبع جمل. ثم قال والفارسي حضر، يعني أن أبا علي الفارسي منع ذلك، حضر أي منع، حضر بالظاء وليس بالضاد، حضر الشيء المحظور الشيء الممنوع، حضر ذلك أي منعه، فالفارسي منع أن يكون الاعتراض بأكثر من جملة واحدة، فهو لا يجيز أن يكون الاعتراض إلا بجملة واحدة فقط. ولكن مذهب الجمهور هو الراجح إن شاء الله تعالى، لأنهم ذكروا أمثلة للاعتراض بأكثر من جملة، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فالله عز وجل يحكي في هذه الآية عن أم مريم أنها قالت ربي إني وضعتها أنثى، قالت ربي، إذن قوله ربي إني وضعتها أنثى هذه جملة محكية بالقول في محل نصب كما تقدم في قوله والحال والمفعول أربع جمل مما حكى، قالت ربي إني وضعتها أنثى، وأنها قالت أيضا وإني سميتها مريم، وإني سميتها مريم، إذن فقوله وإني سميتها مريم معطوف على قوله ربي إني وضعتها أنثى. وأما قوله والله أعلم بما وضعت وقوله وليس الذكر كالأنثى فهما جملتان معترضتان، فقد جاء الاعتراض الآن بجملتين. الجملة الأولى هي قوله والله أعلم، وهي جملة اسمية، والله أعلم بما وضعت. والجملة الثانية هي قوله وليس الذكر كالأنثى، وهي جملة فعلية. فالاعتراض بجملتين، فدل ذلك على جواز الاعتراض بجملتين، لأن قواعد اللغة العربية مأخوذة من القرآن الكريم ومن كلام العرب، والقرآن الكريم جاء فيه الاعتراض بجملتين، هذا هو دليل الجمهور. ومما استدل به الجمهور أيضا قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه إلى آخره. فقوله تعالى من الذين هادوا هو بيان وتفسير لقوله تعالى الذين أوتوا نصيبا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. فالذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشمل اليهود والنصارى، يشمل اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب. وبين المقصود من ذلك بقوله من الذين هادوا، فتبين بهذا أن المقصود بالذين أوتوا نصيبا في هذه الآية هم اليهود من الذين هادوا، فمن هنا بيانية. وأما قوله تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، فهذه ثلاث جمل كلها اعترضت بين المبين والمبين، بين المبين وهو قوله من الذين هادوا، والمبين الذي بينه وهو قوله الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وقد يقال بأن هذه الآية فيها أكثر من ثلاث جمل اعتراضية، والمتفق عليه والواضح هنا هو ثلاث جمل فقط، هو ثلاث جمل فقط، فقد جاء فيها الاعتراض بأكثر من جملة واحدة. وهناك أمثلة أخرى ساقوها في هذا الباب، أي في باب الاعتراض بأكثر من جملة، واستدلوا بها على جواز ذلك خلافا للفارسي الذي زعم أن الاعتراض لا يكون إلا بجملة واحدة. خلاصة هذا الدرس أن الجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب، وأنها هي التي اعترضت ووقعت بين شيئين متلازمين كالفعل والفاعل، أو الفعل والمفعول، أو المبتدأ والخبر، أو الناسخ وخبره، أو النعت والمنعوت، أو المعطوف والمعطوف عليه، أو المفسر والمفسر، أو ما أشبه ذلك من المتلازمات. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.